تؤخذ من أي وحدة منه، أي واحدة منهم تؤخذ، نعم، ولكن تصير على قدر المالين. كذلك إذا كان جواميس وبقر عنده مثلا 20 جاموسة وعنده 20 بقر 40 كله، نقول خذ، ما هو لازم تأخذ جاموسة ولا تأخذ بقرة، خذ واحدة منهم لكنها على قدره، على قدر. عنده مثلا إبل بخاتي وعراب، البخاتي هذه أمهات سنمين، أم سنامين هذه قال له ابن بخاتي، والعرابية التي تعيش بجزيرة العرب أم سنام واحد، نقول خذ إيش، خذ لك يعني ناقة متوسطة، متوسطة من هذا ومن أحد النوعين، من أحد النوعين، وتكون على قدر المالين. فيها أسئلة؟ ها؟ أي باقي وقت؟ عاد هنا نوعا هنا كلاما آخر وهي الخلطة، يعني قد يكون اثنين مثلا يشتركون في غنم، اثنين يشتركون في غنم يصير غنمهم واحد، والخلطة هذه معنى الخلطة يعني الاشتراك، مثل ما قال جل وعلا وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، الخلطاء الشركة، واحد يعتدي على الثاني، فالخلطة المراد فيهم الشركة، يعني يشترك اثنين يشترك ثلاثة يشترك أربع، يقولون نبي نخلي غنمنا سواء، الراعي واحد والمرعى واحد والمبيت واحد والمشرب واحد إلى آخر. الخلطة هذه تختلف، إما أن يكون تكون مشاعة، مشاعة بينهم، يعني ما هو أحد له نوع والآخر له نوع آخر، لا، مشاعة بينهم، هذا للثلث وهذا له نص وهذا له ربع، أو أنصاف فيما بينهم، هذا يسمى خلطة، خلطة إيش؟ خلطة أنواع. وإهنا قد تكون الخلطة خلطة أوصاف فقط. إيش معنى هذا؟ هذا له الحريات وهذا له النعيميات وهذا له النجديات، أو هذا مثلا له المعازي وهذا له الضان وهذا له كذا، أو هذا مثلا يعني تختلف، هذا له أصي، يعني كل واحد عارف من حقاته. وهنا مناطق ما يعيش فيها يعني كل غنمها بيض، مثل منطقة الحجاز غنمها كلها بيض، كهذا غنمها البيض، مثلا منطقة نجد غنم سود، قال هذا السود يعني ما إيش ما سود، فيعني كل واحد عارف الغنم، هذا غنمها السود وذا غنمها البيض وذا غنمها الحريات وذا غنمها النجديات، هذه أيضا خلطة. الخلطة هذه تجعل المالين مال واحد، تجعل المالين من حيث الحكم مال واحد. إيش معنى مال واحد؟ يعني أنا لـ20 وأنت لـ20، نعم، لو كان كل واحد منا غنمه منفردة كان ما علينا زكاة، أنا غنمي 20 وأنت غنمك 20 فقط، لكن لما اجتمعت غنمي بغنمك صارت 40، صار النصاب يزكى، وإن كان مالي إلا نصف وأنت مالك إلا نصف، لكن الخلطة سيرتهن كالمال الواحد، الخلطة سيرت المالين كأنهم مال واحد، لكن هذا المال الواحد له قيود، ما هو بس الخلطة فقط نحطهم مثلا بالماقفة ونحطهم مثلا بالحلقة وكذا ونقول صار مالين، لا، ولذا قال والخلطة تصير المال، أي الشراكة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد، إن كان نصابا من ماشيك والخليطان من أهل وجوبها، سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاع، هذا خلطة الأعيان مشاع لنصف لك نصف، كل واحدة لي أنا نصها وأنت لك نصفها، كل واحدة مني، هذه قال خلطة إيش؟ أعيان، بأن يكون لكل منهم لكل النصف ونحو، أو خلطة أوصاف بأن يميز ما لكل واشتر اينا بكل آن، يا خلطة كذا يا خلطة. ولا بد أن يكون أصحابهن كلهم ممن تجب عليه الزكاة. لو كان واحد مفترض واحد مسلم أكو واحد نصراني أو يهودي ما تجب عليه الزكاة، هذه الخطة ما تنفع ما تنفع. أنت أنا مثلا هذا الرجل له 30 لكن 10 منهن لابن عم له أو قريب له أو صاحب له لكنه على ما هو على دين الإسلام، يهودي أو نصراني أو مجوسي أو لا، هذه ما تنفع الخطة، هذه ما تصح، لأن كل واحد لأحدهم غير ما لا تجب عليه الزكاة. أو فرضنا أن واحد ماله مغصوب والعياذ بالله غاصبه من الناس، هذا ما في زكاة المغصوب، إن الله لا يقبل إلا طيب، ما فيها زكاة المغصوب، ما فيه ما يزك، وش يزك؟ يزك على إيه؟ حرام، هذا كله حرام ما يزك. فإذا كان كل منهم يعني إيش ممن تجب عليه الزكاة مسلما مسلمين، نعم. طيب إيش الخلطة اللي توجب هذا؟ إيش هي؟ نبي نشوف الخلطة وش هي. قال الخلطة في مراح، المراح يعني المبيت، يبات جميع، يبات جميع كلهن لهن حظيرة واحدة، أو كلهن يبات أمام بيت الشعر جميع، أو في حوش واحد، المهم مراحهن واحد، هذا مراح وهو المبيت والماوى. ومسرح، مسرح يعني مكان يجتمع فيه حتى يسرح إن الصبح، يجتمع في هذا المكان هذا الميدان حتى انهن يمدن ويسرح بهن الراعي جميع، هذا اثنين، نعم. ومسرح تجتمع فيه تذهب له. ومحلب، يحلب من مكان واحد، ما هو هذه كل واحد ياخذ غنمه يروح يحلبها بمكان، لا، يحلب في مكان واحد، في هذا المكان يجي الحلاب ويحلبهن، يحلبهن على سواء كان الحليب هذا والحلب يوزع، المهم ان مكان الحلب، مكان الحلب وموضعه واحد موضع. وفحل، الفحل واحد، ما هو هذا الى من بقى الى جاء وقت الضراب اخذ غنمه وراح يوديها القبيلة الثانية، قال عندهم مثلا فحول وعندهم يعني لا احسن من هذا، لا، يصير فحلهن اللي عندهن على ذا واحد هو اللي يلقحن كله. وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين. ومرعى، كلهن يذهبن يرعن في مكان واحد، يرعن في مكان واحد وموضع الراعي. ووقته، يسرحن جميع ويرجعن جميع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه الترمذي وغيره. هذا إذا كان بهكذا. لكن لو فرضنا أن مثلا هذا عنده معازي، والمعازي معروف أن اللي يطرقهن تيس، وهذا عنده شيطان معلوم أنه طالي، ما يضر هذا، إذا وصلنا إلى هذا الحد ما يضر، ولو كان هذا غنمه معزي وهذا غنمه إيش ضان، وعلى كل حال الضان لهم فحل والمعزي لهم فحل آخر، لكن هذا ما يضر. لكن هذا إذا كان كلهن من جنس واحد، ما يكلهن معزة أو كلهن إيش ضان، هذا اللي لازم يكون فحلهن واحد أو فحلينهن أو ثلاث، المهم الفحل عندهن. إذا حصلت هالأشياء هالقيود فهذه صار المالين كأنه الإنسان واحد، لو كأنه إنسان واحد، يزكى زكاة واحدة، ولا يؤخذ منهن إلا على نصاب واحد، ولا يؤخذ زكى من هذا، قال هذه مال فلان وهذه مال فلان. أين الخلطة هذه؟ قد يكون فيها تخفيف بالزكاة، وقد يكون فيها تثقيل، فيها تثقيل إلى صار أنت ما عندك إلا 20 وشريكك ما عنده إلا 20، لو كان إنكم ما اختلطتوا كان ما عليكم زكاة، كان سلمتوا يعني من الزكاة، مع أن الزكاة عبادة لكن عاد من باب التخفيف. وقد يكون فيها تثقيل، قد يكون فيها تخفيف، مثل إيش؟ أنت عندك 40 وهذا عنده 40، لو تفرقتوا كان الرأس جاب الزكاة ياخذ من هذا شاه ويأخذ من هذا شاة شاتي، لكن يوم جمعتوها وصارت 80 ما يأخذ منها إلا شاة واحد. تقدم لنا أنها من 40 إلى 120 ما فيها إلا شاة واحد. إذن حتى لو صرت 3 هذا عنده 40 وذا عنده 40 وذا عنده 40، لو كان كل واحد 40 وعلى حدة سنيأخذ منهم 3 شياة. ما دام ضموها جمعوها صار ما فيها إلا شاة واحدة. هنا أفادت التخفيف عن أصحاب الأموال، أفادت التخفيف عن أصحاب الأموال بخلاف الأولى اللي ما عند إلا هذا 20 وهذا عنده 20، فهذه لا أصاب التثقيل. يعني لو كان كل واحد منهم غنم على حدة ما صار عليه زكاة، لكن لما اجتمع المالان وصار يعني إيش صار يعني سوى صار فيهن الزكاة. يقول فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39 أو الأربعين أو لأربعين رجلا شاء لكل واحد منهم شاء واشتركوا حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم. يعني لو كان هالأربعين كل واحد ماله إلا شاة كان عليهم الزكاة، والشاة هذه عليهم ثمنها بقدر حق كل واحد عليه جزء من 40 جزء، كل على جزء من 40 جزء. وإن كان لثلاثة 120 شاة لكل واحد من 40 ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة أثلاث. هذه أفادة التخفيف. ولا أثر لخلطة، الخلطة يعني قد إيش الخلطة يعني، وكذلك الأموال. الإنسان إذا كان مثلا عنده 40 شاة، 40 شاة عنده إيش في مكة، وعنده 40 شاة في المدينة، وعنده 40 شاة في تبوك مثلا، عليه 3 شياة، عليه لأن ماله مفرق. لكن لو جمع ماله 40 و40 و40 كما عليه إلا شاة واحدة. فكذلك تفريق المال قد يوفي، قد يعطي تخفيف وقد يعطي تثقيل على الإنسان. وهكذا يعني، ولهذا جاب الزكاة ما يجوز له أنه مثلا أنه يقول اجمع مالك حتى يعني عنده 20 في الطائف، عنده 20 في مكة، عنده 20 في جد، يقول اجمع 60 حتى أزكيهم. قال لا، مالي متفرد مالي جام، يبي حتى إلا يكون عنده نصاب. قال لا، ما هو لازم. كما أنه لو كان عندهم 120 قال يلا حط 40 هنا و40 80 كيلو و40 80 كيلو حتى أخذ منك أربعة أنصبة، حتى أخذ منك 4 أشياء. قال لا، ما يجوز، أنا مالي غنمي هنا زكة، حتى البدل ما يأخذ واحدة يأخذ 3، ما يجوز الجابية الزكاة أنه يعمل هذا. فالتفرق والاجتماع قد يوفي تخفيف وقد يوفي يعني تثقيلا على أصحاب الأموال. أين يقول ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة، يعني ما ليس من أهل الزكاة ما له خلطة، يعني مسلم مع كافر ما له ثمن. أين ولا فيما دون نصاب، ولا يعني لو اختلط دون نصاب، هذا له 15 شاة وهذا له 15 شاة ما في زكاة ولو اختلط. ولا فيما دون نصاب ولا لخلطة مغصوب، يعني سارق له غنم وناهبها وحطها معها غنم، ما لها لأنها ما تزكى هي لصاحبها. وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. يعني إذا كان عندك غنم متفرقة ما تقول إنها نصابها واحد، لا، كل بلد له نصاب ما دام بينهم مسافة قصر تقدر 80 كيلو. إذا صار بين المال والمال 80 كيلو فأكثر فلكل مال حكمه. وإن كان أقل من ذلك فهو حكم الحاضر. لو كان عنده غنم من هنا والراعي الثاني عنده غنم والراعي الثالث عنده غنم وكله ما بين هنا إلا 10 كيلو وكذا وكذا، لا، نقول هذول حكم واحد. ولو أنك فرقتهم بين الرعاة، لو فرقتهم بين الرعاة عليك عليك زكاة إيش؟ عليك زكاة الكل. يوم إنه شاف إن عامل يبي يجي راح حط يعني إيش 30 من الروس 30 رأس حطهن عند راعي خلاه يسرح من هنا و30 حطه عند راعي يسرح من هنا وقام يوزعها حتى إذا جاب يا الزكاة ما وجد نصاب. لا هذا ما يجوز، وما دامنا ميل الفرار من الزكاة هذا ممنوع، قص الفرار من الزكاة هذا ممنوع. لكن حتى على فرض أنه ما قصد الفرار من الزكاة ووزع ماله، هذا التوزيع ما نعتبره ما دام اللي بينه دون مسافة القصر، فهذول في حكم الحاضر، في حكم الحاضر يعني تعد عليه ويزكى. يقول دون مسافة القصر فلكل محل حكمه، ولا أثر الخلطة ولا للتفريق في غير ماشية، ويحرمان فرارا لما تقدم. يعني يقول إيش معنى هذا؟ يقول إن إن إن الخلطة هذه ما تأثر إلا في المواشي، في الإبل والبقر والغنم، أما غير المواشي خلط تذهبي مع ذهابك، فضتي مع فضتك، عروض تجارتي مع عروض تجارتك إلى آخر، هذه ما لها تأثير. أنا عندي مثلا إيش 19 مثقال من الذهب، وأنت عندك 19 مثقال من الذهب، كل واحد منا ما جاء نصاب، جمعناه إن بنبيع به ونشتري، خلينا ما علينا زكاة، ما علينا. ليه؟ قال والله الخلطة ما تأثر بالنقود، ما تأثر بالذهب والفضة. أنا عندي مثلا من عروض التجارة أقل من النصاب، وأنت عندك من عروض التجارة أقل من النصاب، وجمعنا مالنا وصرنا كذا ما فيها زكاة.